يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل ما تبقى من كتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وذكرنا معنى الإيمان وأركان الإيمان وما معنى الإيمان عند السلف، وتوقفنا عند أركانه. فتحتاج هذه الأركان إلى شرح يسير في معناها وما معنى هذه الأركان الستة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله قد مر معنا في الحقيقة، لأننا قد تكلمنا عن هذا الأصل العظيم الذي هو أعظم هذه الأركان وأعلاها، بل هو أصل الأصول. هذا الركن يقتضي الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى، فتؤمن بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قد مرت معنا هذه الأقسام، وبينا أن هذا هو توحيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وجاء القرآن بذكر هذه الأقسام الثلاثة، وهو تقسيم استقرائي استفاده العلماء من نصوص الكتاب والسنة. توحيد الربوبية، بأن تؤمن بأن الله هو الرب، وأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء وخالقه ورازقه، فتفرده في أفعاله، هو المحيي هو المميت وهكذا، فلا شريك له في أفعاله سبحانه. وهكذا أيضا القسم الثاني، وهو توحيد الألوهية، أن تفرده بأعمال العباد وأفعال العباد، فتكون العبادة لله وحده لا شريك له، من صلاة وصوم، ومن ذل وخضوع، ومن ركوع وسجود، ومن ذبح ونذر. وقد مر أيضا الكلام عن ذلك بالتفصيل. والإيمان بالله أيضا يقتضي الإيمان بأسمائه وصفاته، فتفرد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه، سواء جاء في كتابه أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول ليس كمثله شيء، تنزهه عن النقائص والعيوب سبحانه. وكذلك أيضا المؤلف قد تكلم عن جملة من العبادات، وتكلمنا عنها بالتفصيل. كل هذه العبادات هي من هذا الأصل، وهو الإيمان بالله. وقد بين المؤلف معنى لا إله إلا الله، فيحتاج أن ننتقل إلى باقي الأركان الخمسة. ومعروف أن ثاني هذه الأركان الإيمان بالملائكة، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله. والإيمان بالملائكة المقصود به أن تؤمن بهذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقهم من نور، وهم عبيد من عبيده، لا يعصون الله ما أمرهم، ونحن لا نراهم، حجبهم الله عنا. وكذلك لكل ملك من الملائكة كلفه الله بشيء أو بعمل، فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ولا يتم ولا يتحقق الإيمان إلا به. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهكذا في قوله تعالى عندما قال للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا دليل على أن الملائكة خلقت قبل آدم وبني آدم، لهذا الله قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وقال لهم أيضا إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. هذه النصوص تبين أن آدم عليه السلام خلق بعد خلق الملائكة. والنصوص في كتاب الله كثيرة تبين وجوب الإيمان بهذا الركن، كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وسيأتي الدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا فيه حكم من كفر بهذه الأركان وأنه كافر بالله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، وسيأتي كذلك ذكره فقد ذكره المؤلف، فيه الإيمان بالله وملائكته إلى باقي الأركان التي ستذكر. إذن هذا ملخص ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. لكن علينا أن نعلم أن هؤلاء الملائكة يجب علينا أن نحذر من عداوتهم أو من بغضهم، لأن هذا من صنيع اليهود. الله يقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فاليهود هم الذين كانوا يعادون جبريل وباقي الملائكة، أخزاهم الله هؤلاء اليهود، فهم أعداء الله ورسله. وإذا جئنا إلى الإيمان المفصل بالملائكة سنؤمن بما ورد في النصوص وفيها التصريح بذكرهم بأسمائهم وبأعمالهم. فيقال مثلا: جبريل عليه الصلاة والسلام وكله الله بالوحي، وهكذا أيضا ميكائيل وكله الله بما يتعلق بالقطر، إسرافيل بالنفخ في الصور. فهذا يسمى الإيمان المفصل، أن نذكر كل ملك باسمه وبعمله. فمثلا هناك ملك الموت، وهناك ملك الجبال، وهناك خازن النار مالك، وخازن الجنة، وحملة العرش، والكرام الكاتبين. وكذلك نذكر الكرام الكاتبين الذين يكتبون. أما بالنسبة لصفاتهم فقد جاء شيء من ذلك في كتاب الله، الله عز وجل ذكر شيئا من صفات الملائكة في كتابه، وأن الله عز وجل جعلهم لهم أجنحة وخلقهم عظيم، كما قال الله: ملائكة غلاظ شداد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال: رأيته وقد كان سادا للسماء، يعني من عظم خلقه سد ما بين السماء والأرض، وله ستمائة جناح. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك من الملائكة قال: قد أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة وهو من حملة العرش، فقال: إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، كما جاء في سنن أبي داود وغيره. وهناك أيضا الكرام البررة الذين ذكروا في سورة عبس: بأيدي سفرة كرام بررة، كراما كاتبين. ومن صفات الملائكة أنهم يستحون، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال هذا في عثمان، وهذه من خصائص عثمان رضي الله عنه ومن فضائله أن الملائكة تستحي منه لشدة حيائه رضي الله عنه وأرضاه. والأصل في الملائكة أنهم يسكنون في السماء ويعبدون الله هناك، ولهم بيت معمور، ولهذا قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد، كما جاء عند أحمد في المسند. والتفاوت في خلقهم موجود، لأن الله قال في القرآن مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ذكر أنهم أولو أجنحة، لهذا قال الله رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هذا هو ما يتعلق بالملائكة. والملائكة أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يصفون عند الله، فقال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند الله أو عند ربها؟ فسألوا وكيف يصفون يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف، يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. والملائكة معصومون بدليل قول الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي آية أخرى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا دليل على عصمتهم رضي الله عليهم السلام. وأيضا نختم ما يتعلق بالملائكة أنهم عليهم الصلاة والسلام يموتون كما تموت المخلوقات، فهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أيضا أنه إذا تكلم الله بالوحي قد يحصل أن الملائكة يصعقون من شدة هذا الوحي، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا جاء فيه حديث صحيح عند أبي داود وغيره. إذن هذا ملخص ما يتعلق بالملائكة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكتب، فماذا قال رحمه الله؟ قال وكتبه، الإيمان بالكتب، ويقال الكتب السماوية. هذه الكتب هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الرسل. لماذا أنزلها على الرسل؟ لأن فيها الهدى والنور، فيها الرحمة والموعظة، كما جاء وصف ذلك في كتاب الله. فهذه الكتب الله أنزلها على رسله فيحكمون بها ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ويسعدونهم في الدارين. يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه الكتب وأن الله هو الذي نزلها، وكذلك أيضا تكلم بها سبحانه على الحقيقة وكتب بعضها بيده. هذه الكتب تأمر بعبادته وحده لا شريك له، وفيها الشرائع، وفيها أخبار الأمم السابقة واللاحقة، وفيها أمور الغيب، وفيها كل خير، وفيها كل خير. وهذه الكتب ختمت ونسخت بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد عليه الصلاة والسلام، فهو مهيمن على الكتب كلها، ويكون باقيا إلى أن تقوم الساعة، بعد ذلك يرفع هذا الكتاب ولا يجدونه في المصاحف. وقد جاءت أدلة في الصحيح، وقد جاءت أدلة عن ابن مسعود وعن حذيفة، وهي أدلة صحيحة، وهذا من علامات الساعة أن القرآن يرفع في آخر الزمان، ولهذا قال السلف منه بدأ وإليه يعود. هذه الكتب السماوية أدلتها كما ذكرنا آنفا الأدلة التي في الملائكة، لأن هذه الأركان في الغالب تذكر في نصوص واحدة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وهكذا أيضا في آيات كثيرة، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه، وقد ذكرنا ذلك. وجاءت كذلك في السنة الأحاديث، وقد أشرنا إلى حديث جبريل من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة، وفيها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته إذا أراد أن ينام، كما جاء في صحيح مسلم، يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، إلى أن يقول ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء. وكان قد علم فاطمة أن تقول هذا الدعاء عند نومها رضي الله عنها. وهذه الكتب منها ما ذكر بالتفصيل كما في هذا الحديث، التوراة والإنجيل والفرقان جاء ذكرها بالتفصيل في القرآن وفي السنة، ومثله أيضا الزبور، ومثله صحف موسى. وصحف موسى قال العلماء هي نفسها التوراة، أما صحف إبراهيم التي ذكرت أيضا مع صحف موسى في سورة الأعلى فهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إذن نؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل، التوراة أنزله الله على موسى وألقاه إليه مكتوبا، الزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد عليه الصلاة والسلام. وكما أن الأنبياء يتفاضلون كذلك هذه الكتب تتفاضل، فأفضلها وأعظمها هو القرآن العظيم، وقد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من خصائصه، وله خصائص كثيرة، لكن ليس المقام ذكر هذه الخصائص، إنما نريد أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالإيمان بالكتب كما عرفناها بالإيمان بالملائكة. ولا يجوز لأحد أن يرجع للكتب المحرفة المنسوخة، لأنها لو كانت صحيحة فهي منسوخة ونسخت بالقرآن، فكيف وهي محرفة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ عندما وجد في يده صحيفة من التوراة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه وقال: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهؤلاء حرفوا كتبهم، التوراة والزبور والإنجيل، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن تلاعبهم وعن تحريفهم لكتب الله التي أنزلت على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء في السنة عندما وضعوا أيديهم على آية الرجم وأخفوها فلم يكونوا صادقين. وهذه الكتب وكذلك أيضا الملائكة، لا يجوز لمسلم أن يسب شيئا من هذا. فلو أن إنسانا سب الكتب، أو أن إنسانا سب الملائكة، أو قبل ذلك سب الله، وكلها هذه أركان الإيمان، فيكون كافرا بالله العظيم. إن كان مسلما فقد ارتد فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل على ردته. إذن هذا هو ما يتعلق بالإيمان بالكتب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ورسله. انتقل بعد ذلك إلى الركن الرابع، وهو الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل من أركان الإيمان الستة، فهو أحدها. والرسول هو كل من أرسله الله إلى قوم كذبوا وكفروا بالله، فيرسله إليهم بدين جديد أو برسالة جديدة. هذا الرسول يصطفيه الله، يصطفيه الله سبحانه وتعالى اصطفاء. إن الله يقول في القرآن: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا اصطفاء واختيار، ليس باجتهاد من العبد ولا من الملك، بل الله هو الذي يصطفي ويختار سبحانه وتعالى، وله الخيرة في ذلك. الإيمان بالرسل معناه أن نؤمن بأن الله أرسل رسلا، وهو ركن من أركان الإيمان. لماذا أرسلهم؟ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لتعليمهم، لنشر التوحيد، لنشر السنة، لسعادة الناس في الدارين. ما هو الواجب تجاه الرسل؟ كما يجب تجاه الأنبياء، كما يجب تجاه الإيمان بالكتب، والإيمان كذلك بالله عز وجل وبالملائكة، أن تؤمن إيمانا صادقا جازما يقينيا بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للرسل فنؤمن أن الله بعثهم، وأن الله أيدهم بالآيات والمعجزات ودلائل النبوة، وكذلك أنهم مصطفون، اختارهم واصطفاهم ورآهم أهلا لأن يبلغوا رسالات ربهم. ويجب علينا كذلك أن نعلم أن دين الأنبياء والرسل كله دين واحد، وهو دين الإسلام، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأفضل هؤلاء الرسل والأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام. هم يتفاضلون لا شك في ذلك، والنصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين التفاضل بين الأنبياء والرسل. الله يقول في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي قوله أيضا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. هذه كلها تدل على أن الله يفضل بعض الأنبياء والرسل على بعض. حتى سليمان عليه الصلاة والسلام عندما رأى نعمة الله عليه قال هو وأبوه داود، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فهذا ما يعتقده أهل الإسلام، أن الأنبياء يتفاضلون، وخير وأفضل هؤلاء الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أولي العزم، ثم بعده هم أولو العزم من الرسل: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ثم باقي الرسل، وكلهم يتفاضلون. لكن الله خص محمدا عليه الصلاة والسلام بخصائص لم تكن عند أحد من الأنبياء، وهي كثيرة. كما أن الله اتخذ محمدا عليه الصلاة والسلام واتخذ إبراهيم خليلين، وخص موسى وكلمه، وهكذا جعل عيسى كلمته وروحا منه، ورفع إدريس مكانا عليا، وكل هذه خصائص. وهناك قاعدة عند أهل العلم أن الله قد يخص النبي أو الرسول بخاصية ليست في باقي الأنبياء، لكن لا يعني ذلك أنه أفضل الأنبياء. أفضل الأنبياء على الإطلاق هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الرسل عموما هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة معروفون مشهورون عليهم الصلاة والسلام. وكلنا يعرف أنه لا سبيل إلى السعادة ولا إلى الجنة ولا إلى الحق ولا إلى الهدى إلا على أيدي الأنبياء. فمن اتخذ منهجا أو طريقا غير طريق الأنبياء فلا يفلح، فلا يكون الخير إلا على أيديهم، ولا يكون الهدى إلا في طريقهم وفي مسلكهم ومنهجهم عليهم الصلاة والسلام. من أعظم الخصائص التي خص الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أن الله جعل رسالته عامة لكل الناس، الإنس والجن، الأحمر والأبيض والأسود، لا يخرج أحد عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسع أن يخرج أحد، بل لو كان الأنبياء موجودون عليهم الصلاة والسلام في زمنه وأدركوه لبايعوه وتبعوه. وهذا ما يحصل لعيسى عندما ينزل في آخر الزمان، يحكم بشريعته ولا يحكم بغير شريعته، ولا يحكم بالإنجيل، بل يحكم بالقرآن وبشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يسمع بهذا النبي الكريم أحد ثم يعرض عنه ولا يؤمن به إلا كان في نار جهنم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. وهؤلاء الأنبياء لا يجوز الغلو فيهم، هم بشر. وقد جاء في كتاب الله في آيات كثيرة فيها التنصيص على بشريتهم وأنهم بشر، وهذا في آيات كثيرة. والرسل أيضا يقولون هذا، كما قال الله في القرآن: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني اختيار واصطفاء، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. هذه الحجج وهذا القرآن الذي نزل عليهم سواء كانت التوراة أو الإنجيل إنما هو بإذن الله. إذن كلهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهم مولودون، لهم آباء ولهم أمهات ولهم أقارب، إلا من استثني كعيسى عليه الصلاة والسلام فقد ولد من أم، وهكذا آدم خلقه الله بيده. أما هم بشر ولهم عادات البشر فنعم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال عليه الصلاة والسلام: هل كنت إلا بشرا رسولا؟ وكثير من الآيات تؤكد ذلك. ولما نسي في صلاته قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذن هذا هو ملخص ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة بالإيمان بالرسل ولا شك أن الرسل كثر، وهكذا الأنبياء كثر، فهناك أنبياء لا نعرفهم وهم كثيرون، وكذلك هناك رسل لا نعرفهم وهم كثيرون، لا نعرف أسماءهم ولا نعرف أعدادهم ولا ما حصل لهم مع أقوامهم. وكثير من الأمم السابقة أخبرنا الله عنها وهي قرون متتابعة، لكننا لم يخبرنا عن كل الرسل والأنبياء. ولهذا قال الله: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. إذن هذا هو ملخص ما يتعلق بالإيمان بالرسل. ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس. ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ يعتقد أهل السنة والجماعة ويؤمنون بهذا اليوم وأنه آخر أيام الدنيا، لهذا قيل له اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، ليس بعده يوم. في هذا اليوم يأذن الله عز وجل فيخرج الناس من قبورهم ويبعث الله الخلائق كلهم. لماذا؟ للحساب والجزاء. هذا اليوم الذي ننساه وننسى ثماره وآثاره، لهذا الإنسان لو تذكر هذا اليوم، اليوم الموعود ويوم الحساب ويوم الدين، لكان قلبه يرق، وكان أقرب إلى الله وأقرب إلى طاعته وأبعد عن المعاصي والذنوب، لأن الإيمان بهذا اليوم يذكرك بأهواله ويذكرك بما يحصل فيه من الأعمال والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار، وما يحصل أيضا عند الميزان ومن محاسبة العباد، أمور عظيمة وأهوال لا نقوى عليها إلا أننا نسأل الله العفو والعافية في الآخرة وفي الأولى، كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام، كان يدعو بهذا الدعاء. هذا اليوم، اليوم الآخر، الإيمان به يتعلق بثلاثة أمور: أشراط الساعة والقبر وما فيه، وكذلك النفخ في الصور، وبعد ذلك الخروج بسبب هذا النفخ، يصعقون الناس ثم يخرجون من قبورهم. وقد أخفى الله جل في علاه هذا اليوم، لا يعرفه أحد حتى الأنبياء والرسل. إن الله عنده علم الساعة، فنحن نؤمن بهذا اليوم ونعتقد اعتقادا جازما أنه سيأتي، وفيه محاسبة، وفيه أعمال ستعرض، وفيه ما يتعلق بالحوض والصراط وكذلك الميزان، ثم الدخول في الجنة أو النار. ولم يخالف في هذا اليوم إلا الفلاسفة والدهرية المشركين والباطنية، كل هؤلاء يرون أن هذه خيالات فقط، الأنبياء جاءوا بخيالات حتى تهدأ الناس وتصلح أمورهم، فيخيلون لهم خيالات، نعوذ بالله من ذلك، هذا هو الكفر بعينه. والله يقول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا اليوم له أسماء كثيرة جدا، وقد أشرنا إلى بعضها: اليوم الموعود، ويوم القيامة، والحاقة والقارعة، ويوم الحساب، ويوم الدين، والآزفة، والساعة، وكثير من الأسماء ذكرت في كتاب الله تدل على هذا اليوم، وكل اسم له معنى. إذن هذا ملخص ما يتعلق أيضا بهذا اليوم ووجوب الإيمان بهذا اليوم. ومن أسمائه يوم الحسرة، يتحسر المرء على نفسه: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولما يرى عمله تأتيها الحسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. لماذا سمي يوم الحسرة بهذا الاسم؟ الكفار يتحسرون لما يرون العقاب ويرون النار ويرون أعمالهم وآثامهم، يتحسرون فيتبرأ بعضهم من بعض. وطائفة من أهل العلم قالوا: تأتيهم الحسرة وتزداد عندما يرون أهل الجنة وسيدخلون الجنة وقد أخذوا مقاعد الكفار أيضا. فالله يري هؤلاء أعمالهم ويري هؤلاء أعمالهم، فيرى هذا مقعده ويرى هذا مقعده. لهذا الكافر الذي سيدخل النار الله يريه مقعده من الجنة، يقول له لو أحسنت في دنياك فإنك ستكون في هذا المقعد، كما جاء في صحيح البخاري هذا مقعدك من الجنة لو أحسنت، حتى يكون عليه حسرة ويؤتى بالموت بين الجنة والنار فيذبح ويزدادون حسرة إلى حسرتهم، ويقال هذا هو الموت، فيا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة، وهذه الغفلة هي التي نتعوذ بالله منها. وهكذا أيضا الواقعة الطامة الغاشية التغابن يوم الجمع يوم الفصل يوم الوعيد، كل هذه من أسماء يوم القيامة وكلها في كتاب الله. ولهذا أعظم ما يقربك إلى الله هو تلاوة هذا القرآن وتدبر هذا القرآن، فستنظر في هذه الأحداث التي ذكرها الله، ماذا يحصل يوم القيامة، وكيف أن المجرمين يأتون يوم القيامة ويتمنون الموت، لكن الله لا يجعلهم لا في موت ولا في حياة، كما قال الله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فنسأل الله الإعانة ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذا كله وأن نكون من أهل النعيم. قال بعد ذلك رحمه الله وتؤمن بالقدر خيره وشره، انتقل بعد ذلك إلى آخر هذه الأركان، وآخر هذه الأركان هي الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة قالوا أن تؤمن بالأربع المراتب التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تؤمن بأن الله علم كل شيء، وأن الله خلق كل شيء، كتب كل شيء، شاء كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء إلا بمشيئته. فتؤمن بالقدر سواء كان خيرا أو كان شرا، كان حلوا أو كان مرا، يجب أن تؤمن به. وهذه الأربع المراتب قد فصل فيها العلماء وبينوا واستقرؤوها وأخذوها من النصوص. إن كل شيء خلقناه بقدر، وسيذكر المؤلف هذه الآية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا حديث جبريل وسيذكره كذلك المؤلف. وقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا في صحيح مسلم وهو دليل الكتابة. وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. كذلك أيضا المراتب الإيمان بأن الله علم كل شيء، الدليل في قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب كل شيء، وهذا قد ذكرنا دليله من السنة، وأما من القرآن إن ذلك في كتاب. والثالثة هي الإيمان بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والأدلة في ذلك أيضا كثيرة. الأخيرة وهي مرتبة الخلق، وأن الله خلق كل شيء، الله يقول هو خالق كل شيء فاعبدوه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن الله خلق الخلق وخلق أعمالهم وأفعالهم، خلق صفاتهم وخلق ألوانهم، فهم مخلوقون، والله خلقكم وما تعملون. لا يجوز للمسلم أن يخوض في هذا القدر، هذا الباب العظيم وهذا الركن العظيم، بجهل أو بإنكار، لا يجوز، لأن هذا سيضره. فالقدر سر الله، فلا يتكلم فيه إلا أهل العلم. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه وهم يقرؤون شيئا من القرآن، فكان بعضهم يقول ألم يقل الله كذا، والآخر يقول ألم يقل الله كذا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد غضب وخرج إليهم غضبان، حتى قال راوي الحديث كأنما فقئ في وجهه الرمان أو حب الرمان. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فبين لهم خطورة هذا الأمر وأن هذا من صفات الأمم السابقة الذين قد نهوا عن ذلك ففعلوه. وهذه الكلمة نسبت إلى بعض الصحابة، وهي كلمة أن القدر سر الله، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الآجري وعند غيره، وكذلك نقلت عن ابن عباس، فهم الذين قالوا إن القدر هو سر الله في خلقه. رويت في أحاديث مرفوعة، لكن في الحقيقة لا يصح من ذلك شيء، لم يصح لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن علي رضي الله عنه أنه قال القدر سر الله في خلقه. وإن كان هذا المعنى من حيث الجملة هو معنى صحيح، وقد ورد عن طاووس اليماني أنه قال ذلك، بل حتى في كتب العقائد ستجد أنهم يصرحون بذلك. ولهذا الطحاوي في عقيدته قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. والبربهاري كذلك في كتابه شرح السنة ذكر أن القدر سر الله في خلقه. وهكذا أيضا الأجري في الشريعة وغيره من العلماء. الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة جعل بابا في ترك البحث والتنقير، يعني بوب هذا الباب أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر. لماذا؟ قال: لأن القدر سر من سر الله عز وجل، فلا تفتح على نفسك بابا في القدر وتدخل في باب الشكوك والأوهام، فعليك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لمسلم أن يحتج بالقدر على المعاصي فيرتكب ما يشاء من المعاصي ثم يقول قدر الله علي. هذا لا يقوله عاقل، بل شيخ الإسلام نقل اتفاق الناس جميعا حتى سائر الملل وأصحاب الملل أنهم يعرفون أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. والذين يحتجون بالقدر على المعاصي قال عنهم شيخ الإسلام: هم شر من القدرية الذين يكذبون بالقدر، وهم أعداء الملل. وضرب مثالا رحمه الله: لو أن إنسانا جاء إليك وقتلك وانتهك عرضك وأخذ مالك وقتل أولادك ثم قال لك هذا شيء قدره الله علي فلا تلومني، هذا مثله الذي يرتكب المعاصي ثم يقول قدر الله علي. فلا يجوز أن يحتج بالقدر على المعاصي، لأن هذا الذي ارتكب المعصية إنما ارتكبها بإرادته، وإرادته ومشيئته تحت مشيئة الله. فالله عز وجل أمرنا بأن نتقيه وأن نخاف منه وأن نعبده وأن نكون مؤمنين مسلمين مصلين عابدين، وبين لنا طريق الخير وحذرنا من طريق الشر، وقال لنا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالإيمان بالقدر يكون سببا لأن تؤمن وتعمل وتكون جادا في طلب ما ينفعك، وليس ترتكب المعاصي والذنوب ثم تقول هذا قدره الله علي فأنا معذور، لا عذر لك في ذلك. وهذا مذهب الجبرية الجهمية الذين يقولون العباد مجبورون على المعاصي فلا حول لهم ولا قوة، كالريشة في مهب الريح، وهذا من أبطل الباطل. وكما قال شيخ الإسلام: هم شر من القدرية الذين كذبوا بالقدر. إذن هذا هو ملخص ما يتعلق بهذا، وهو آخر الأركان حتى لا نطيل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة، ماذا قال؟ قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. في الحقيقة هذه الآية التي استدل بها على الأركان الستة نستطيع أن نقول هناك إشارة في الآية نفسها أيضا إلى الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر. فهذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. من هنا جاء ذكر الأركان، أو ابتدأ الله الأركان بذكر هذا الركن الأعظم وهو الإيمان بالله، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه 5 أركان ذكرت في الآية وفي سياق واحد. ثم قال وآتى المال على حبه إلى أن قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهنا إشارة إلى القدر عند قوله والصابرين في البأساء والضراء، لأن البأساء والضراء هي ما يتعلق بالشر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففي الحقيقة هذه الآية ذكرت 6 الأركان، أشارت إلى 5 منها تصريحا، والركن السادس أشارت إليه بالمعنى وهو الصابر عند البأساء وكذلك عند الضراء، وهذا هو الشر. البأساء والضراء هي شر، فهذا فيه إشارة إلى القدر. فهذا الذي اتصف بهذه الصفات يكون من الذين آمنوا وصدقوا وكانوا مؤمنين متقين، لأنه ختمها بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذكر الأركان وذكر جمعا من أعمال الخير، آتى المال على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، بعد أن ذكر ما يتعلق بإعطاء المال والنفقة والصدقة أشار بعد ذلك إلى إقامة الأعمال الصالحة وهي من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة، وذكر أيضا الوفاء بالعهد، وذكر أيضا الصبر في حال الفقر وفي حال المرض في البأساء والضراء وحين البأس. حين البأس المراد بها شدة القتال. وأكد المؤلف الإيمان بالقدر بهذه الآية إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذه مرتبة من مراتب القدر وهي الخلق. ثم قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المرتبة الثالثة، تكلمنا عن الإسلام وتكلمنا عن الإيمان، والآن ينتقل رحمه الله للكلام عن الإحسان. الإحسان إذا رجعنا إلى أصله في لغة العرب هو مصدر لأحسن، وهو يتعدى بإلى، تقول أحسنت إليك أو أحسن فلان إلى فلان. وذكر بعضهم أنه قد يتعدى بحرف الباء كما في قول يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هذا الإحسان من مراتب الدين وهو أعلى هذه المراتب والدرجات، وهو أيضا على أقسام، فهناك الإحسان الذي لا يصح الإيمان إلا به، وهناك الإحسان قد يكون واجبا، وهذا الإحسان المؤلف عرفه كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن حقيقة الإحسان بينت في السنة، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين النووية لما شرح هذا الحديث قال عند قوله أن تعبد الله كأنك تراه، قال يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة. ما هي هذه الصفة؟ استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه. فلما كان الأمر كذلك ماذا يوجب هذا؟ يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، لأنك تعرف أن الله يراك، فأنت تعبد الله على وجه المراقبة، على وجه الحضور، حتى كأن الأمر على المشاهدة، كأنك تراه بقلبك. فلو كان الأمر كذلك ستكون متقنا محسنا على الإتقان والخشية والتعظيم، لأن أصل العبادة تقوم على الإخلاص، والإخلاص يكون فيه استحضار. إذن هذه أعلى المراتب وأسمى وأكمل المراتب، مراتب الدين الثلاث هذه أعلاها وأسماها: الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منهما الإحسان. لهذا قال العلماء: كل محسن فإنه مؤمن ومسلم، لكن ليس كل مسلم محسنا، لا يكون كذلك. لهذا وصف الله الأنبياء بهذا الوصف في كثير من الآيات: سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين. ومثله وصف إبراهيم: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. ومثله أيضا موسى وهارون، وهكذا كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله يحب المحسنين، وهذا جاء في كتاب الله: إن الله يحب المحسنين. في الآخرة لما يأتي الكافر، وقد ذكرنا يوم الحسرة، ويتحسر، يتمنى أن يكون في هذه المرتبة، مرتبة الإحسان. فماذا يقول الكافر يوم القيامة عندما يقول: يا حسرتاه؟ يقول: أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولو نظرت في كتاب الله ستجد أن الآيات كثيرة جدا في ذكر الإحسان، لأنها مرتبة هي أعلى المراتب. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن الإحسان مرتبة من هذه المراتب الثلاث، فلا بد أن صاحب الإحسان يكون مخلصا متابعا، ويصل إلى مرتبة المشاهدة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا عام في جميع العبادات، سواء كانت عبادة ظاهرة أو باطنة. إذن هذه هي المرتبة الثالثة، واستدل المؤلف بالحديث وسيذكره، لكن هذا هو تعريفه. ثم قال: والدليل، يعني من القرآن، قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآيات العظيمات فيها الدليل الصريح على هذه المرتبة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني الله معهم بتوفيقه، بنصره، بتأييده، لأن هؤلاء هم أصحاب التقوى وأصحاب الإحسان، قاموا بكل ما أوجب الله عليهم، وأتوا كذلك بما يحبه الله من المستحبات والنوافل، ووصلوا إلى هذه المرحلة كما أشرت، أنهم عبدوا الله كأنهم يرونه. والآية التي تليها أيضا يتعلق بقيام الليل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ولهذا قال العلماء: إذا قام الإنسان في الليل وحده لا يعلم به إلا خالقه، فلا يراه إلا الله في جوف الليل، ويرى تقلبه في سجوده وفي عبادته، سواء كان راكعا، جالسا، ساجدا، ويسمع تلاوته. وهذا هو أعظم أنواع الإخلاص، أن تقوم في وقت الناس قد ناموا فيه وهم في غفلة، ولا يعلم بك إلا خالقك. ومثله أيضا الآية التي ذكرها: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الخطاب هنا أيضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: وما تكون في شأن، يعني يا رسول الله في أي شأن من شؤونك وأمورك، وكذلك وأنت تتلو كتاب الله. وأيضا الخطاب للأمة بعد ذلك: ولا تعملون من عمل، يعني ما من أحد من الأمة هذه يعمل عمل إلا كان هذا العمل فيه ما يشهد عليه، فالله مطلع على أعمالنا وسيحاسبنا وستحصى هذه الأعمال. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني بمعنى تعملون هذا العمل وتخوضون فيه، والله عز وجل يحفظه وستحاسبون عليه يوم القيامة. فالإنسان إذا عرف هذا كله يحرص أشد الحرص أن يكون من أهل الإحسان، لا سيما وهو يعرف أن الكافر يتمنى هذه المرتبة يوم القيامة، يتمنى أن يكون محسنا، لكنه يتمنى الرجوع، وهذا لن يحصل. يقول: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وهذا لا يحصل. ولو نظرنا في النصوص في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن الإحسان على أقسام. أنت تحسن في عبادة الله، أنت تحسن في معاملة الناس يعني الخلق، أنت تحسن إلى نفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فتزكي نفسك بالخير وتزكي نفسك بما أراده الله وتطهرها. كذلك تحسن إلى أقاربك، إلى والديك، إلى جيرانك، وهو الإحسان إلى الخلق. هذه المرتبة وهي أعلى المراتب ذكرها المؤلف رحمه الله وختم بها المراتب، وذكر الدليل من كتاب الله، ثم بعد ذلك سينتقل إلى الدليل على هذه المراتب كلها بأركانها. وأشير إلى أن هذا الإحسان ذكره عليه الصلاة والسلام وبين أن الإحسان حتى يكون في القتل، وهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذن هذه هي الأمور التي تتعلق بالإحسان، وننتقل إلى حديث جبريل عليه الصلاة والسلام ونقرأه كما ورد، وهو حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك، قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هكذا الحديث كما في صحيح مسلم، وقد ذكره المؤلف بسياقه رحمه الله. وأشير إلى أن هذا الحديث قد تكلمنا عن كل ما فيه ما يتعلق بأركان الإسلام وكذلك أركان الإيمان وأركان الإحسان، إلا ما يتعلق بآخر هذا الحديث وهو أمر الساعة، وهي تتعلق أيضا باليوم الآخر. فهنا قد ذكرنا في اليوم الآخر أن الله قد خص نفسه سبحانه واختص بعلم الساعة، لا يعلم أحد علم الساعة، ولهذا لما سأله قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومفاتيح الغيب خمسة كما في الآية التي في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وفي قوله أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. لكن نعرف أشياء تتعلق بالساعة أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقوم يوم الجمعة، لكن متى هذه الجمعة لا ندري. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها، يقصد نفسه، فجبريل سأله بأعلم من السائل، يقصد جبريل فهو السائل. فهذا دليل أن الخلق كلهم في هذه المسألة هم سواء، لا يعرف أحد متى ستقوم الساعة. ولهذا سأله رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عن الجواب وسأله، قال له: ماذا أعددت لها؟ يعني هذا هو الأهم، ما الذي ستعد للساعة، ماذا عملت من الأعمال؟ فهذا الرجل قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال فأنت مع من أحببت، هكذا قال له عليه الصلاة والسلام. لكن هناك علامات، هناك أمارات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنه قال أخبرني عن أماراتها، يعني ما هي العلامات، ما هي الساعة، ما هي علامات الساعة. فقال له عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها. هذه معناها عند العلماء أنه لما حصل الغزو وانتصر المسلمون رضي الله عنهم وفتحوا البلاد والعباد، كانوا يأتون بالسبي، هذه المرأة التي تسبى يطأها سيدها فتلد له، فإذا ولدت قيل لها أم ولد. هذا الولد في الحقيقة بمنزلة سيدها لأنه يكون حرا. هذا تفسير من التفاسير يتعلق بالجهاد والسبي، وأن أم الولد يكون ولدها الذي هو ولدها بمنزلة السيد، فهي أمة وهو حر. والثاني المقصود به العقوق، أي يحصل من الأولاد أنهم يكونون عاقين لآبائهم وأمهاتهم ويتسلطون عليهم، وكأن الابن أو البنت كأنها سيدة أو كأنه سيد على أمه أو على أبيه. وذكر أيضا أنك ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني الفقير الذي كان يرعى الغنم لا يجد شيئا لفقره صار من أهل المال والسكنة والبنيان الطويلة، وهذه قد رأيناها بأعيننا وقد وقعت. ثم بعد ذلك انطلق جبريل عليه السلام، والصحابة لا يدرون أنه جبريل، فقال أتدري من السائل؟ وهذا كان بعد فترة كما جاء في بعض الروايات، لأنه قال فلبثت مليا، هذا المقصود به قدر بثلاث ليال، لأنه جاء في بعض الروايات أنها ثلاث ليال. فقال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن جبريل في الحقيقة كان سائلا، كان يسأل فقط. قال العلماء هذا دليل على أنك لو سألت شخصا وتعلم الناس وسمع الناس الجواب فكأنك علمتهم، مع أنه في الحقيقة هو لم يعلم إنما سأل. إذن عرفنا هذا الحديث ببعض فوائده، وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى الأصل الثالث من الأصول، وهو ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة هذا النبي الكريم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.